سعيد القاسم عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وهي من المكثرين السبعة روت 2210 أحاديث وهي معروفة فقيهة الأمة نساء الأمة وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه رضي الله تعالى عنه أنها كانت اتخذت على سهوة السهوة هو المكان رف التي يضع في الإنسان أو المرأة أشياءها التي تهتم بها سمى في جانب البيت يضع هناك مكان مرتفع هذه السهوة لها سترا في تماثيل لذلك ظنت أنها أنه يصدى ما يكرهه وقالت هذا زينت له وقالت تماثيل فهاتكه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجده هاتكه هذا مع الشاهد بابه أول ما دخل هاتكه فرقه لماذا لأنه منكر فأزاله فإذا من كسر ما أن أزال ذلك لا يعاب عليه لأنه إزالة للمنكر ثم بعد ذلك ماذا فاتخذت منه مرقتين الوسادتين سادتين ويرى في أحدهما بعض الصور وهذا في دليل على أن الصورة إذا كان ممتحنة يجوز أن تبقى استدل بهذا من يرى ذلك وبعضهم يقول ما كان مخرقا ما ظهر فيها لهذا اتخذت مرقتين والحاصل النبي صلى الله عليه وسلم خرقها فكانتا في البيت يجلس عليهما يتوسدهما يجلس عليهما وتوسد عليهما وحكم التصوير المرة في مكانه وسيأتي أيضا في مواضع وسنتكلم عليه وهناك أقوال أهل العلم الصورة بجميع أصنافها سواء كانت مرقومة من هذا رقم هذا وهذا في رد على من يزعم أن الصور المحرمة هي المجسدة وهذا دليل على أنها ليس مجسد وإنما مرقوم إما بالخياطة وإما كذا ودهانات كذلك أيضا بالدهانات أو بالقلم أو بكذا فهذه كلها داخل تحريم الصور بجميع أصنافها يعني وليس خاصا بالمجسد كما يزعم بعض المعاصرين أو من قبلنا بعضهم يعني يكتب في هذا ويقول التحريم يكون بالمثل أو تمثيل المجسد وهذا شيء قول باطل.